الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم ذكرتها. الله أكبر يا مسلم. Yeah.

اكبر يا عم الشيخ. يا النبي طيب عليك. الله يرحمك يا شيخ. حاجه حلوه. اي والله. اي والله. والله الخالق البارئ المصور. Thank you.

Oh. الله أكبر. Mm-hmm. أرى الذي يرى محمود بيقول لنا القارع هتلاقي محمود يتكلم يتحضر يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم حتى كما تقول إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الله يفتح عليك يا مولانا. لا يقوي. أرأيت إن كان I'm وتكون الجبال كالعهن وللآخرة هم يوقنون أولئك الكرام.